ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين. يا ربنا يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليها ولا علينا سبيلا واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وحوسنا بعينك التي لا تنام. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي بسم الله أرقيك من عاشق في جسدك ظالم يريدك لنفسه الخبيثة واتخذك زوجة له ويريد منك ذرية. اللهم أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله وعلى من ربطه وثبته. ائتوني به أستخلصه لنفسي ائتوني به عليك يا ربنا بملك من ملوك الجن والشياطين والأبالسة والأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة. عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها ويريدها لنفسه حجب عنها الزواج وطرد عنها الخطاب. عليك به يا ربنا متحرشا عليك به يا ربنا يضاجعها ويلمسها. عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. عليك به يا ربنا عالما بالسحر عليك به يا ربنا عظيم سحر عليك به يا ربنا خبيث نفس عليك به يا ربنا عالما بمداخل الجسد، اللهم عليك به وبمن سلطه عليها، اللهم عليك به يا ربنا وبمن سلطه عليها. وقال الملك ائتوني به، ائتوني به أستخلصه لنفسي، ائتوني به، ائتوني به أستخلصه لنفسي. عليك به يا ربنا، اللهم عليك بهذا الفاجر فيها، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا سورها بسحره، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا تمكن منها بعقده، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا يريدها لنفسه خالصة، يريدها لنفسه خاصة. عليك به ملكا من ملوك الجن، عليك به يا ربنا طعنها، عليك به يا ربنا وخزها، عليك به يا ربنا ربطها، عليك به يا ربنا خبيثا فيها، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، عليك به يا ربنا حسدها زوجا وولدا، عليك به يا ربنا ضيق صدرها، عليك به يا ربنا أغلق عليها الأبواب وجعلها في غرفة لوحدها تندب حظها، ضيق صدرها، كتم أنفاسها، حجبها عن زوج وزواج، عليك به يا ربنا ضرها وما نفعها، عليك به يا ربنا ضيق صدرها وكتم أنفاسها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، اللهم عليك به يا ربنا يريدها لنفسه، يستخلصها لنفسه، يستخلصها لنفسه، اتخذها زوجة، اتخذها زوجة، عليك به يا ربنا اتخذها زوجة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اتخذها زوجة ويغار عليها، ويغار عليها، ويغضب لأجلها، ويغضب لأجلها، وعن الزواج حجبها ومنعها، وطرد الخطاب عنها، وشوهها عند الخطاب يرونها على غير خلقتها، اللهم عليك به يا ربنا شوهها، قبحها وشوهها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا نفخ جسدها، عليك به يا ربنا نفخ بطنها، عليك به يا ربنا آذاها في رحمها، عليك به يا ربنا جعل عليها حجبا، عليك به سلسلها وقيدها وربطها وجعل العقد فيها، عليك به يا ربنا، عليك به ربطها بالحبال الموثقة، عليك به سلسلها بسلاسل ثخينة عظيمة. وقال الملك ائتوني به، ائتوني به أستخلصه لنفسي. عليك بهذا الملك من ملوك الجن والشياطين، عليك بهذا الملك من ملوك الأرواح الخبيثة والأبالسة، عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى عليها، امرأة العزيز، امرأة فرعون، عليك به يا ربنا فرعونا، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا فرعونا، عليك به يا ربنا فرعونا، عليك به يا ربنا ملكا، عليك به يا ربنا ملكا، عليك به يا ربنا فرعونا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ملحدا، عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا من ملوك الجن الظالمين، عليك به يا ربنا سلطانا فاجرا، عليك به يا ربنا ملكا غاصبا، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبحاشيته وجنوده، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، استخلصها لنفسه، يريدها لنفسه، اعجب بها اعجابا شديدا، يؤثر الموت على ان لا يخرج. اللهم قتلا له يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل هذا الفاجر فيها وعليها، تلبس بها، مسها تلبس بها، لمسها عليك به يضاجعها، عليك به يا ربنا، يزينها عند المرآة ليراها متزينة ليفتن فيها عليك به يا ربنا، عليك به ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي، عليك به يا ربنا فاجرا طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به استخلصها لنفسه الأمارة بالسوء، عليك به يا ربنا سيئة، عليك به يا ربنا شريرة، اللهم عليك به يا ربنا، ضامها في قلبها، ضامها في رحمها، ضامها في فرجها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سلبها الأنوثة، عليك به يا ربنا سلبها أنوثة، عليك به يا ربنا وسوس لها ووسوس لها في الرجال يكرهها في الرجال ويخوفها من الرجال ويفزعها ويروعها من الزواج والرجال، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا خسيسا نذلا، عليك به يا ربنا أتاها من نفسيتها، عليك به يا ربنا دمر نفسيتها، عليك به يا ربنا زلزلها ودمرها، عليك به موكلا عليها طلاقا وعدم وفاق وحجابا بينها وبين الأزواج، عليك به يا ربنا وبساحر وساحرة أرسلاه فيها ووعداه أن تكون له زوجة، عليك بهم يا ربنا وبمن أرسله، عليك بهم يا ربنا أجمعين، عليك بالعصبة الظالمة يا ربنا الباغية الطاغية، عليك بها يا ربنا، عليك بهذا الملك ومن معه، عليك بهذا السلطان ومن معه، عليك بهذا الفاجر ومن معه، عليك بهذا اليهودي ومن معه، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به غصبها واغتصبها، عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها، عليك به يا ربنا منعها وحجبها عن الزواج والأزواج، عليك به يا ربنا في مخيلتها يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل لها، عليك به يا ربنا يخيل لهم فيها أنها كالعجوز الشنطاء أنها سوداء أنها قبيحة مشوهة، عليك به يا ربنا سكن سمعها وبصرها ودماغها وعقلها وفكرها، شوه الرجال في نظرها وفي فكرها وكرههم في قلبها وجعل حجابا موثقا بينها وبين الأزواج، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا جعل جبلا بينها وبين الزواج والرجال، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به استخلصها لنفسه، عليك بهذا الفاجر فيها، عليك به يا ربنا يضاجعها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا يزني بها بالليل والنهار، عليك به زانيا خبيثا، عليك به عاقدا عاشقا، عليك به يا ربنا حسدها حسد حسدها ما ينفعها في دينها ودنياها وأخراها، عليك به حاسدا لها، عليك به عاشقا لها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما لها، عليك به يا ربنا فاجرا فيها، الله أكبر، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. وقال الملك ائتوني به، ائتوني به أستخلصه لنفسي، أستخلصه لنفسي، عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه، يريدها زوجة له، اتخذها زوجة له، ويريد منها ولدا، عليك به يشم ويضم، عليك به يا ربنا عليك به، اللهم اقطع يا ربنا آلته، اللهم اقطع يا ربنا آلته، اللهم اقطع يا ربنا ذكره، اللهم عليك به يا ربنا لا يصل إليها أبدا، اللهم يا ربنا قتلا له ولمن كان سببا في إتيانه، اللهم طهر أمتك يا ربنا أحسنت فرجها، يا ربنا يا ربنا أحسنت فرجها، يا ربنا كل المحصنة يا ربنا، كل من أحسنت فرجها كلها يا ربنا مغصوبة، مغصوبة على أمرها يا ربنا، عليك به دخل فيها، عليك به حل واستقر فيها، عليك به يا ربنا عشقها، عليك به يا ربنا اتخذها زوجا، عليك به يا ربنا عقد عليها ساحر بهذا الفاجر فيها، اللهم عليك به يا ربنا، وعليك بساحر، عليك بساحر، عليك به يا ربنا، وبساحر أرسله وعقد عليها له، اللهم عليك بالعصبة الظالمة، اللهم طهرها يا ربنا، طهر يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها، طهر يا ربنا جمالها وبهاءها ونظارتها، طهر يا ربنا قوتها وقدرتها، طهر يا ربنا حظها ونصيبها، طهر يا ربنا رأسها عقلها وإدراكها وذهنها، طهر يا ربنا وجهها وشعرها، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا فرجها، طهر يا ربنا رحمها، طهر يا ربنا شهوتها من هذا الفاجر فيها، بلدها عند الرجال، بلدها عند الخطبة، بلدها عند الزواج، ويهيجها لنفسه الخبيثة، ويهيجها لنفسه، عليك به يا ربنا خبيثة، عليك به يا ربنا فاجرة، يؤتيها في المنام واليقظة، يؤتيها في المنام واليقظة، يلمسها في المنام واليقظة، يضاجعها في المنام واليقظة، عليك به يا ربنا، عليك به أحبها وعشقها، عليك به يا ربنا، ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، ولا يحبونكم، عليك به يا ربنا، يا ربنا رحماك بالمعشوقة يا ربنا، رحماك بالمعشوقة يا ربنا، عشقت ظلما وطغيانا وباغيا بهذا الفاجر فيها، اتخذها زوجة له، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا قردا، عليك به يا ربنا قردا، عليك به يا ربنا قردا، عليك به يا ربنا طيارة، عليك به يا ربنا طيارة، عليك به يا ربنا طيارة، عليك به يا ربنا غواصة، عليك به يا ربنا غواصة، عليك به يا ربنا طيارة، عليك به يا ربنا غواصة، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك به يا ربنا هندوسية، عليك به يا ربنا ملحدة، عليك به يا ربنا مسلما فاجرا ظالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا شيعية، عليك به يا ربنا شيعية، عليك به يا ربنا شيوعية، عليك به يا ربنا خبيثة، الله أكبر، عليك به يا ربنا سلسلها، عليك به يا ربنا دمرها، عليك به يا ربنا زلزلها، عليك به يا ربنا كائدة، عليك به يا ربنا ماكرة، عليك به يا ربنا ملكا، عليك به يا ربنا سيدا في قومه، عليك به يا ربنا ملكا، عليك به يا ربنا سيدا في قومه، عليك به يا ربنا ملكا، عليك به يا ربنا سلطانا، عليك به يا ربنا سلطانا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا فيلا، عليك به يا ربنا فيلا، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا كلبا، عليك به يا ربنا قطا، عليك به يا ربنا قطا، عليك به يا ربنا قطا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا وزغا، عليك به يا ربنا وزغا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا يتجسد، عليك به يا ربنا يتجسد، عليك به يا ربنا يتخلق، عليك به يا ربنا يتخلق، عليك به يا ربنا ومن ارسله، عليك به يا ربنا ومن ارسله. وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي، عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا نفسا خبيثا، عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا حبسها، عليك به يا ربنا سجنها، عليك به يا ربنا حبسها، عليك به يا ربنا سجنها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا شمت بها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على فرية عليها، عليك به يا ربنا خدعها وخانها، عليك به يا ربنا ساكنا فيها، عليك به يا ربنا حل واستقر فيها، عليك به يا ربنا يجددها، عليك به يتنقل في جسدها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا خادما، عليك به يا ربنا حارسا، عليك به يا ربنا حافدا، عليك به يا ربنا معه، معه الخيوط والسبح، عليك به يا ربنا معه الإبر والمسامير، عليك به يا ربنا معه الدبابيس والأقفال والحبال، عليك به يا ربنا معه السلاسل والقيود والكلابيب، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا طيارا، عليك به يا ربنا غواصا، عليك به يا ربنا من سكان الأرض، الله أكبر، عليك به يا ربنا من عمال البيوت، عليك به يا ربنا روحا خبيثا، عليك به يا ربنا روحا خبيثا، عليك به يا ربنا من الأرواح الخبيثة، عليك به يا ربنا إبليس، عليك به يا ربنا شيطانا، عليك به يا ربنا شيطانا، عليك به فاجرا فاسقا كافرا حاسدا حاقدا، عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا أحزنها وأكربها، عليك به يا ربنا عن زواج منعها، عليك به يا ربنا طردها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا طردها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يسكن جسدها، تلبسها تلبسها، عليك به يا ربنا مسها، عليك به يا ربنا متلبسا، عليك به يا ربنا ماسا، عليك به يا ربنا ملامسا، عليك به يا ربنا ملامسا، عليك به يا ربنا حل واستقر فيها، عليك به يا ربنا هاويا مغرما عاشقا، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على دمية لها، عليك به يا ربنا على دمية لها، عليك به يا ربنا على دمية لها، عليك به يا ربنا على مرابط وعلى عقد قوية ومثبتة ومثبتة لها ظلما وطغيانا وباغيا، عليك به يا ربنا على الصليب، عليك به يا ربنا، عليك بهذا العاشق فيها، على الصليب على الصليب على الصليب وعلى نجبة الشيطان، على الصليب وعلى نجبة الشيطان، الله أكبر، عليك به يا ربنا قواه أحساد شديدة، قواه عيون عظيمة في رأسها وفي جسدها، على أخلاقها وعلى جمالها وعلى بهائها ونظارتها وشياكتها، وعلى ما آتيتها وأعطيتها، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به استخلصها لنفسه عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه عليك به يا ربنا عليك به استخلصها لنفسه عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه اللهم عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به ومن آزره وساعده عليك به يا ربنا اللهم عليك به يطعمها في منامها عليك به يا ربنا يطعمها في منامها عليك به يطعمها في منامها عليك به يا ربنا يشد مرخيا عليك به يا ربنا يثبت ما تزعزع من آثار الرقية فيها من الأسحار والأحساد والعقد والمسامير والسلاسل والدبابيس عليك به يا ربنا عليك به أثقل أثقل رأسها أثقل رأسها عليك به أثقل جسدها عليك به يا ربنا ثقيلا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا خبيثا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما الله أكبر. وقال الملك ائتوني به ائتوني به أستخلصه لنفسي أستخلصه لنفسي اللهم عليك به خوفها خوفها خوفها خوفها خوفها عليك به يا ربنا خوفها عليك به يا ربنا أتاها عن طريق الكواكب والنجوم عليك به يا ربنا مثبتا فيها مثبتا فيها بالعهود والمواثيق بالعهود والمواثيق الشيطانية السحرية العظيمة اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا أسحارا أسحارا عظيمة على الطلاسم على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة على الطلاسم والشعوذة اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا تبخر لها تبخر لها في جمر في جمر في فحم في فحم اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا شديدة عظيمة قوية عن طريق الكواكب والنجوم عن طريق الكواكب والنجوم اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها فيها وعليها ومعها يا ربنا على النكاح ألا يكون على النكاح ألا يكون على الزواج ألا يكون على الزواج ألا يكون بسم الله لا يحبطن عملك لا يحبطن عملك اللهم احبط يا ربنا عمله اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا عمله اللهم يا ربنا امحو يا ربنا عمله اللهم يا ربنا دمره يا ربنا تدميرا دمر يا ربنا عمله اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا على خوف شديد وعلى روع شديد اللهم أبطلها يا ربنا صرفا تصرفها تصرف الزواج عنها تصرفها عن الأزواج اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا بسم الله وقال الملك وقال الملك وقال الملك ائتوني به ائتوني به أستخلصه لنفسي اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ملك جسدها عليك به يا ربنا ملك جنسها عليك به يا ربنا ملك فرجها عليك به يا ربنا ملك لحمها وعظامها عليك به يا ربنا يمص دمها عليك به ينخر عظامها عليك به يا ربنا عليك به يهددها يهددها عند غلبة عليه تكون وعند فقدانه لها يهددها بالقتل والموت يهددها اللهم عليك به يا ربنا يهددها ويتوعد فيها يهددها ويتوعد فيها اللهم عليك به يا ربنا الآن يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا لأمتك المغلوبة المعشوقة يا ربنا اقضي يا ربنا الأمر لها على هذا الفاجر فيها على هذا الفاجر فيها ربطها قيدها سلسلها غل جسدها عليك به يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله ايتوني به استخلصه لنفسي. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه. عليك به يا ربنا استخلصها لنفسه. عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. عليك به يا ربنا ظالما ظالما طاغيا باغيا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا أسحارها أسحارا كثيرة عليها وفيها ومعها ومن حولها. اللهم أطر يا ربنا أحسادا شديدة قيدت بها قيدت بها وربطت بها. اللهم أطر يا ربنا العيون العيون العيون سلسلت بها سلسلت بها ودمرت بها. اللهم أطرها يا ربنا وأخرج الأنفس الخبيثة. اللهم أخرج الأنفس الخبيثة أخرجها كلها كلها كلها كانت عضدا للساحر فيها كانت عضدا للخبيث العاشق فيها كانت ترس الله. اللهم عليك به يا ربنا وبترسه عليك به وبترسه يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به وبخبثه يا ربنا عليك به وبعقده يا ربنا عليك به يا ربنا وبغرزه عليك به يا ربنا وبدمية تحكيها وتعنيها عليك به يا ربنا وبغزله عليك به وبمرابطه يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا من عبدة الشيطان أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أبطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة أبطل يا ربنا سحرا عظيما يؤثر عليها. اللهم أبطل هذه الأسحار كانت لخبيث فيها عاشق. اللهم يا ربنا أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها أبطل يا ربنا الأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا نصرت نصرت خبيثا في جسدها عاشقها نصرت عاشقا فيها. اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج خبيثا فيها. أخرج عدو الله من ولية الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله بسم الله أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون. اللهم أخرج يا ربنا خبيثا فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا جثم على صدرها أخرجه يا ربنا ركب ظهرها أخرجه يا ربنا أخرجها أخرجه يا ربنا من أحشائها أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا من تحت جلدها أخرجه يا ربنا من تحت جلدها. اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا أخرج يا ربنا هذا الأسد أخرج يا ربنا هذا النمر أخرج يا ربنا هذا السبع. اللهم أخرجه منها يا ربنا أخرج عدو الله من ولية الله أخرج يا ربنا هذا الثعبان أخرج يا ربنا هذا الكلب والقطة أخرج يا ربنا هذا الفيل أخرج يا ربنا هذا الظالم أخرج يا ربنا هذا الوزغ أخرج يا ربنا هذا الغوريلا أخرج يا ربنا هذا القرد. الله أكبر. أخرج يا ربنا هذا الظالم منها. اللهم طهرها يا ربنا من شره اللهم طهرها يا ربنا من خبثه اللهم طهرها يا ربنا طهرها من هذا الخبيث يا ربنا. عليك به زانية عليك به زانية عليك به خبيثا مستخبثا عليك به حاجبا بينها وبين الزواج والأزواج عليك به يا ربنا عليك به مانعا مانعا من زواجها عليك به يا ربنا يغار عليها عليك به يا ربنا عليك به يعشق كل ذرة في جسدها، عليك به يا ربنا يتمسح بدم حيضها، يتمسح ببولها وغائطها، عليك به يا ربنا يتمسح بريقها ومخاطها، عليك به خبيثا مستخبثا استخلصها لنفسه، استخلصها لنفسه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به، حل واستقر في جسدها ولا يخرج منها أبدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يخرج منها عند الخوف، يخرج منها عند الرعب، ويعود إليها لمغناطيسه فيها، يجلبه ويجذبه، يجلبه ويجذبه ويجذبه، عليك به يا ربنا، عليك به وبعقده، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به وبعقده وغرزه وغزله ومرابطه، عليك به يا ربنا وبعدته، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبعدته، عليك به يا ربنا وبعتاده وعدته، عليك به يا ربنا وبعتاده وعدته، عليك به يا ربنا، عليك به، الله أكبر، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم لا تجعل له فيها آية، اللهم لا تجعل له فيها علامة، اللهم لا تجعل له فيها يا ربنا، لا تجعل له فيها نفسا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا حبالا، اخرج يا ربنا قيودا، اخرج يا ربنا سلاسلا، اخرج يا ربنا معادنا، اخرج يا ربنا ورقة، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا خرجة، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا مسامير، اخرج يا ربنا دبابيس، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا سلاسلا، اخرج يا ربنا قيودا، اخرج يا ربنا قيودا، اخرج يا ربنا قيودا، اخرج يا ربنا الدمية، اخرج يا ربنا أقفالا، اخرج يا ربنا أقفالا، اخرج يا ربنا إبرة، اخرج يا ربنا دبابيس، اخرج يا ربنا سلاسلا، اخرج يا ربنا قيودا، اخرج يا ربنا قيودا، اخرج يا ربنا مرابطة، اخرج يا ربنا سلاسلا، اخرج يا ربنا قيودا، اخرج يا ربنا قيودا، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، استخلصه لنفسي، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، استخلصها لنفسه، يريدها زوجة له، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يغار عليها، عليك به يشمها ويضمها، عليك به يا ربنا، عليك به خبيثا فيها، عليك به يا ربنا، عليك به، اللهم اقطع يا ربنا آلته، اللهم اخصه يا ربنا، اللهم اخصه يا ربنا، اللهم خلصها منه يا ربنا، اللهم خلصها منه يا ربنا، اللهم زواجا طيبا لها يا ربنا، اللهم زوجا مباركا لها يا ربنا، عاجلا لا آجلا يا ربنا، اللهم يسر أمرها يا ربنا، اللهم فرج كربها يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا على هذا الذي فيها وعلى من أرسله، اللهم انصرها يا ربنا على عاشق طيار وغواص، ومن سكان الأرض ومن سكان البيوت ومن عمال البيوت، اللهم يا ربنا خلصها من هذا الفاجر فيها يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به، الآن يا ربنا تقتله يا ربنا، لا تجعل له فيها أثرا، لا تجعل له فيها علالا ولا قيودا يا ربنا، يا ربنا اللهم فك يا ربنا قيودا، عليك به يا ربنا أتعثها، عليك به يا ربنا أشقاها، عليك به يا ربنا على العناء، على العناء، عليك به يتهدد فيها، عليك به يا ربنا يريد قتلها، عليك به يا ربنا يريد قتلها، عليك به يا ربنا يريد ذبحها، عليك به يا ربنا متسلطا عليها، الله أكبر، عليك به مستحوذا لها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به متوحشا، عليك به يا ربنا زاحفا، عليك به يا ربنا متوحشا، عليك به يا ربنا سموعا، عليك به يا ربنا زاحفا، عليك به يا ربنا زاحفا، عليك به يا ربنا متوحشا، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا يتجسد، عليك به يا ربنا يتجسد، عليك به يا ربنا يتخلق، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به وبسحره العظيم، اللهم ابطل يا ربنا اسحارها، اللهم ابطل يا ربنا اسحارها، كبلها باسحاره، كبلها بالاسحار بالاسحار، ربطها بالعقد بالعقد، اللهم يا ربنا، اللهم خلصها يا ربنا من حبسه وسجنه وقفصه وشبكته. الله أكبر. خلصها يا ربنا من شره، اللهم خلصها يا ربنا من شره، اللهم خلصها يا ربنا من ضره، اللهم يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا، معه تاج فوق رأسه، عليك به معه تاج فوق رأسه، اللهم يا ربنا نفقد صواع الملك. الآن يا ربنا يفقد، الآن يفقد يفقد يفقد ملكه، الآن ينزع ملكه بإذنك يا ربنا، بأمرك يا ربنا، وتنزع الملك وتنزع الملك من من تشاء. بسم الله بسم الله، اقضي لها ولا تقضي عليها. بسم الله بسم الله، اقضي عليه يا ربنا الآن، الآن الآن يا ربنا. ولو أنزلنا ملكا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يا ربنا اقضي الأمر يا ربنا، اقضي الأمر يا ربنا، لها لا عليها. الآن يا ربنا تقضي الأمر يا ربنا بقتل هذا العاشق فيها، حرمها زوجا وولدا، حرمها سعادة، حرمها سكينة وطمأنينة، حرمها رفعة وتميزا وإبداعا، حرمها سكينة وطمأنينة، حرمها زوجا وولدا، حرمها. اللهم احرمه يا ربنا، احرمه يا ربنا الأنفاس، احرمه يا ربنا الأنفاس، احرمه يا ربنا حياته، احرمه يا ربنا حياته. اللهم يا ربنا شقاء له، يا ربنا حيا وميتا، إن كان في سابق علمك أن لا يتوب وأن لا يهتدي، فاللهم شقاء له حيا وميتا. بسم الله. وقال الملك، وقال الملك ائتوني به، ائتوني به، استخلصه لنفسي، استخلصه لنفسي، استخلصه لنفسي، اللهم عليك به يا ربنا، استخلصه لنفسي، استخلصه لنفسي، استخلصه لنفسي، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، استخلصها لنفسه، عليك به يا ربنا، استخلصها لنفسه، يريدها له، يريدها له، يريدها له، يريدها له، زوجة، زوجة، زوجة، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. بسم الله. فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة، حرمها عليه يا ربنا، حرمها عليه ومن معه يا ربنا، حرمها عليه ومن معه يا ربنا. الله أكبر. فإنها محرمة، محرمة عليهم، محرمة عليهم، محرمة عليهم، محرمة عليهم، حرمها يا ربنا عليه، حرمها يا ربنا عليه، حرمها عليه يا ربنا ومن معه. اللهم خلصها يا ربنا من هذا الذي استخلصها لنفسه. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، دمرها دمرها، زلزلها زلزلها، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، عليك به يا ربنا أبكاها، عليك به يا ربنا أتعسها، عليك به ضيق صدرها، عليك به على الهم والغم والكرب الشديد لها، عليك به يا ربنا على الكآبة والاكتئاب. اللهم عليك به، عليك به، عليك به، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا تحلل عقده، الآن تفك مرابطه، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله. ربنا، ربنا أخرجنا من هذه القرية، أخرجنا من هذه القرية، أخرجه يا ربنا منها، أخرجه يا ربنا منها، أخرجه وأخرج عدته وعتاده، أخرجه يا ربنا وأخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا عقده، عقده، أخرجه يا ربنا وأخرج عقده وغرزه وغزله وعدته وعتاده ومرابطه. اللهم يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، وأخرج يا ربنا حصونه، وأخرج يا ربنا حصونه، وأخرج يا ربنا حصونه، وأخرج يا ربنا حصونه، اللهم أخرج حصونه، اللهم أخرج يا ربنا حصونه، اللهم أخرج يا ربنا حصونه، اللهم دكها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا دكا دكا، وانسفها يا ربنا نسفا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يقولون بسم الله بسم الله الكبير المتعالي العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم الأعظم بسم الله العظيم الأعظم بسم الله الكبير الكبير المتكبر العظيم الجليل بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا اللهم عليك بالشياطين يا ربنا اللهم عليك بالشياطين يا ربنا اللهم عليك بالشياطين يا ربنا اللهم عليك بالشياطين يا ربنا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أستخلصه لنفسي أستخلصه لنفسي الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا أمة الله بسم الله على جمالك وبهائك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأحساد اللهم أبطل العيون يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الظالمين الله أكبر اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الظالمين اللهم أخرج الفاسقين أخرج منها أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق الله أكبر أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق الله أكبر أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج يا ربنا العاشق أخرج عدو الله أخرج عدو الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله أخرج يا عاشق أخرج يا ظالمة أخرج بأمر الله أخرج بقوة الله الله أكبر اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه منها يا ربنا اللهم أخرجه منها يا ربنا اللهم أخرجه منها يا ربنا اللهم أخرجه منها يا ربنا اللهم أخرجه منها يا ربنا، اللهم أخرجه منها يا ربنا، اخرج اخرج بأمر الله، اللهم أخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا سلاسله، اخرج يا ربنا عدته وعتاده، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا غرزه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا غرزه، اخرج يا ربنا غزله، اخرج يا ربنا خيوطه، اخرج يا ربنا حباله، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اسلب يا ربنا حبه حبها من قلبه، اسلب يا ربنا اسلب يا ربنا حبها من قلبه. بسم الله بسم الله. اللهم اسلب يا ربنا اسلب يا ربنا اسلب يا ربنا حبها من قلبه من قلبه من قلبه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم احل العقد اللهم فك المرابط اللهم فك المرابط. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا السحر العظيم السحر العظيم السحر العظيم. اللهم ابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين. اللهم ابطل يا ربنا عشقه ابطل يا ربنا عشقه ابطل يا ربنا عشقه ابطل يا ربنا عشقه ابطل يا ربنا عشقه ابطل يا ربنا عقده عقده عقده فيها. اللهم عقده فيها يا ربنا لعشقها لعشقها لعشقها لعشقها لعشقها لعشقها لعشقها لعشقها لعشقها لعشقها. اللهم ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا عقده احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا نجيها يا ربنا نجيها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا عقده عقده العشقيه. اللهم يا ربنا اللهم اخرجها اخرجها يا ربنا اخرج امسك يا ربنا من قلبه اخرج حبها اخرج حبها. اللهم اصرف قلبه صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم اصرفه عنها يا ربنا. اللهم اعمي بصره عنها اللهم صم اذنيه عنها اللهم يا ربنا اللهم اعمي بصره عنها اللهم اصرفه عنها اصرف قلبه عنها. بسم الله صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. الله أكبر صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اللهم اصرفوا عنها يا ربنا اللهم اصرفوا عنها يا ربنا اللهم اخرجهم منها يا ربنا اللهم اخرجهم منها يا ربنا اللهم اخرجهم منها يا ربنا اللهم اخرجهم منها يا ربنا اللهم اخرجهم منها يا ربنا. اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله. اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني. بسم الله اللهم يا ربنا، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، الله أكبر، اللهم أخرجه منها. اخرج عدو الله، اخرج من ولية الله، اخرج اخرج اخرج يا عدو الله، اللهم أخرجه منها، اخرج لعنة الله عليك والملائكة والناس أجمعين، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، اللهم أخرجه منها، اخرج اخرج من بطنها، اخرج من رحمها، اخرج من أحشائها، اخرج من قلبها، اخرج من معدتها، اخرج من بنكرياسها، اخرج من معدتها، اخرج من كبدها، اخرج اخرج من طحالها، اخرج اخرج من قولونها، اخرج اخرج من نظارة جلدها، اخرج من جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، اخرج اخرج من يديها ورجليها، اخرج بأمر الله، اخرج من وجهها، من وجهها ومن شعرها ومن مخها ومخيخها، اخرج بأمر الله من دماغها، اللهم اخرجه منها يا ربنا، الله اكبر، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اخرج اخرج اخرج اخرج، اللهم اخرجه منها، اللهم اخرجه يا ربنا في هذه الساعة. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، اللهم اصرف قلبه عنها يا ربنا، بسم الله بسم الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله، بسم الله. يا الله يا ربنا أحسنت فرجها، يا ربنا انصرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، اجبرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، يا الله يا الله، بسم الله. فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، انفعها يا ربنا بإيمانها، انفعها بعملها الصالح، انفعها الآن يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا غوثك، يا نعم المغيث، الآن يا ربنا غوثك، الآن يا ربنا نصرك، لأمتك المؤمنة، لأمتك المغلوبة، لأمتك المعشوقة، يا متك المسحورة المحسودة، يا الله يا الله، ارحم ضعفها، اجبر كسرها، انصرها على من سكنها، انصرها على من غلبها وقهرها، اللهم انصرها يا ربنا نصرا مؤزرا، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، اللهم نصرا لها يا ربنا، مؤزرا يا مولانا على من عشقها، على من استخلصها لنفسه من الجن من الجن من الشياطين والجن والمردة والعثاري ومن ملوك الجن والشياطين ومن الأرواح الخبيثة ومن الأبالسة ومن الأنفس الخبيثة الظالمة، حسبنا الله حسبنا الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، اللهم افتح لها بالفاتحة ولنا أجمعين يا ربنا، واكفها بالكافية يا ربنا وقها بالواقية، اللهم اكفها بالكافية وقها بالواقية يا ربنا، واشفها بالشافية، اللهم افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.